جاءني سائل يقول أنني لا أصلي الفروض الخمس، قلت لما؟ قال أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ها لما بينهم؟ طبعا انقطع الحديث هنا عنده، صح ولا لا؟ قلت طيب أكمل. قال هذا الحديث. قلت لا أكمل الحديث له كمال، ما اجتنبت الكبائر وترك الصلاة من الكبائر وتركها متعمدا كفر، وكرت تركها متكاسلا أيضا كفر على أصح الأقوال من أهل العلم، من تركها متكاسلا كفر على الراجح، كفر على الراجح. قال طيب والسنوات التي انقضت؟ قلت من سألت؟ قال سألت واحد أصحابي وقال لي إذا صليت الجمعة إن شاء الله تكفي عن أسبوع. الله المستعان. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والأبصار والأفئدة ها ها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة في سورة الإسراء، في سورة الإسراء